بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكل، نفسي تطوق إلى قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والأكل. نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، وما بال من به، وما بال نور طرب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عود كريم الى ايات الله البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. Oh.

Yeah.

بذكري أن الأرض هيتها عبادي الصالحون Oh. أقريب أم بعيد

وتضع كل